بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، ما زالت هذه المجالس العلمية في مدارسة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، وهذا هو المجلس 59 منه، وقد بلغنا كتاب المناسك، وفي بابه الثاني باب المواقيت. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان من غير ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حتى أنشأ حتى فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا حديث جليل، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت. ومن فقه المصنف الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي أن اكتفى بهذا الحديث في هذا الباب. والمواقيت إذا أطلقت يراد بها نوعان: مواقيت زمانية، وهي للحج خاصة، فإن الحج لا يصح إلا في ميقاته وفي وقته الزماني الذي حدده الله، والعمرة وليس لها ميقات زماني، بل في أي وقت في الليل والنهار على مدار السنة. ومواقيت الحج نوه الله عنها بقوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي شهر شوال من إتمام رمضان 30 يوما أو رؤية هلال شوال، وشهر ذي القعدة، وعشر من ذي الحجة، حيث إذا طلع فجر يوم العيد عيد الأضحى، يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، انتهى الحج بفوات الوقوف بعرفة، وبقيت إكمال أعماله من حيث الركن في طواف الإفاضة ومن حيث الواجبات. فالحج لا يصح إلا في هذا المكان المعلوم، في الوقت المعلوم، في الصفة المعلومة. ولهذا من بدع الطواغيت في هذا الزمان وإحداثهم قولهم: لماذا نزاحم الناس ونجعل الحج في الحجة؟ اجعلوه في ربيع وفي رجب وفي غيرها من الشهور. وهذا قول ينم عن جهل صاحبه الجهل الذريع، وينم عن خبله أيضا. المواقيت المكانية تتعلق بالنسكين، بالحج والعمرة، وهي حدود، بل هي أودية حدها النبي صلى الله عليه وسلم من جهات مكة المقصودة بالحج والعمرة، لا يجوز مجاوزتها لمن أراد النسك إلا وهو محرم. وهذه المواقيت عند الإجمال 5، وعند التفاصيل 7. عن المواقيت المكانية، ودل عليها هذا الحديث وهو أصل هذا الباب، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، أي حدد، فمعنى وقتها هنا أي حدد، وقت لأهل المدينة، أي ولمن جاء من جهة المدينة، كمن جاء من حائل أو من القريات أو من الجوف أو من العراق مارا بالمدينة، أو من الشام وتركيا وغيرها مارا بالمدينة. وقت لهم صلى الله عليه وسلم مدى الحليفة، هذا الميقات الأول، وسأعود على هذه المواقيت في وصفها. وقتل أهل الشام ومن جاء من جهتهم، فلسطين، الأردن، تركيا، من جاء من مصر من جهة الشام، وقتلهم صلى الله عليه وسلم الجحفة، سواء جاءوا برا أو جوا أو جاءوا بحرا محاذين لها. وقت عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم، ومراد باليمن ما كان عن يمين الكعبة لا القطر الجغرافي الموجود الآن، وإنما ما كان عن يمين الكعبة مما هو دون هذا الميقات. فمن كان من جاء من تلك الجهة أو من جهة الحبشة أو من جهة السودان بحرا أو جوا، وقت لهم صلى الله عليه وسلم ميقات يلملم. وقت لأهل نجد ومن جاء من جهتهم قرن المنازل، ويسمى بقرن الثعالب، ويسمى بالسيل الكبير الآن. وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذه جاءت في غير حديث ابن عباس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في غير الصحيحين. فإن أهل العراق لما جاءوا عمر رضي الله عنه قالوا إن قرنا، أي قرن المنازل أو قرن الثعالب، جور عن طريقنا. فقال عمر، ولم يكن يعلم بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المواقيت، قال: انظروا ما يحاذيها من طريقكم. فنظروا فإذا هي تحاذي ذات عرق، تحاذيها ذات عرق، تحاذي قرن المنازل. فقال: فأهلوا منها. ثم بلغه تحديد النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة لما وقتها عليه الصلاة والسلام لم يكن أهل العراق ولا أهل اليمن ولا أهل الشام قد أسلموا، فوقتها لأن الله أعلمه بأن دينه سينتشر في الأرض. ولهذا روى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وفي حديث الرؤيا: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. فهذه من أعلام النبوة أن الدين سيبلغ الآفاق وينتشر في الأرض حتى يأتي أهلها حاجين ومعتمرين، فهذه مواقيتهم المكانية. الميقات السادس: من كان دون هذه المواقيت ولكنه ليس في مكة، فإنه يحرم بالحج والعمرة من أين؟ من حيث أنشأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي أنشأ فيه نية النسك. الميقات السابع: ميقات أهل مكة، ولهم ميقاتان، ميقات في الحج وميقات في العمرة في أظهر أقوال العلماء. فميقاتهم في الحج بيوتهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. وميقاتهم في العمرة من الحل، كما أمر بذلك عائشة رضي الله عنها عام حجة الوداع، وكما هو فعله عليه الصلاة والسلام لما فرغ من حنين، أحرم بالعمرة من الجعرانة، يقال الجعرانة بالتشديد ويقال الجعرانة. وميقات أهل مكة من الحل، ويناسب أن نبين حدود الحرم لينتبه له أهل مكة، لأن في نواحي من نواحي مكة، خصوصا الناحية الشمالية جهة النورية، خرجت وتعدت ميقات، تعدت الحل، تعدت حد الحرم في البحيرات، حي البحيرات وحي النورية وما وراها، وكذلك في الجهة الشرقية، فإن الناس تجاوزوا في سكناهم حد الحرم، أعني في الشرائع خصوصا شرائع المجاهدين وما يليها. وربما أيضا من الناحية الجنوبية إذا امتد العمران يتعدون حد العابدية في مسيل وادي عرنة الذي هو حد الحرم من تلك الجهة إلى الحسينية من الجهة الأخرى. وكذلك ربما امتد عمران مكة من جهة الغرب فتعدت الحديبية لسمى الشميسي، وهذا ما أظنه بعيدا. فحدود الحرم من أربع جهات أقرب الحل إلى الحرم التنعيم، والتنعيم يبعد عن الكعبة التي هي المركز نحو من 7 كيلومترات، وفيه مسجد عائشة الذي بني تيمنا باسمها لما استأذنت نبينا صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وهو أدنى الحل أي أقربه للحرم. أبعد الحل عن الحرم من الجهة الغربية من جهة جدة، يقال جدة وجدة وجدة، فيها اللغات الثلاث في حرف الجيم، بالفتح جدة وبالكسر جدة وبالضم جدة. الشميسي وهو أبعد الحدود حدود الحرم عن الكعبة يبعد عنه نحوا أي حد الحرم من جهة الشميسي تسمى قديمة بالحديبية نحوا من 23 كيلومترا أو تقل قليلا. حد الحرم من جهة الشمال عرفات، أستغفر الله، من جهة الجنوب عرفات، وما يكون من مسيل وادي عرنة، فوادي عرنة يدخل أحيانا في حد الحرم وأحيانا يخرج منه بحسب الأعلام التي بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وحد الحرم من جهة الجنوب نحو من 19 أو 18 كيلومترا. حد الحرم من جهة الشرق الجعرانة والشرائع، لا شرائع المجاهدين فإنها في الحل، وهذه تبعد عن الكعبة نحو من 16 كيلومترا. نعود للمواقيت مرة ثانية في وصفها لأن هذا مهم يبين صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان. فمن تأمل في هذه المواقيت الخمسة بالحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق يجد أنها كلها أودية، أي أنها لا تنطمس معالمها ما دام ينزل من السماء مطر، فمعالمها لا تنطمس. لو كانت جبالا أو أحجارا ربما غيرت وأزيلت، لكن هذه الأودية لا تزال شاهدة ما دام ينزل من السماء مطرا، دل على أن هذا الدين في أحكامه وتشريعاته صالح لكل زمان ومكان. أبعد هذه المواقيت عن الكعبة ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن مر على المدينة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ذو الحليفة سمي بهذا الاسم لأنه تحالفت فيه قبائل من العرب البائدة في الجاهلية، وقيل سمي هذا الاسم من نبت شجر فيه، والأول هو الأظهر. ذو الحليفة يسمى الآن بآبار من؟ بآبار علي. من علي هذا؟ علي هذا الذي نسبت الآبار إليه هو أحد حكام غرب السودان في منطقة كردفان، وكان أميرا موسرا، وحج ورأى حاجة الناس للماء فأمر من يحفر الآبار في هذا الوادي، وادي ذو الحليفة وهو وادي العقيق الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أحرم من هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة في حجته حجة الوداع. فأمر بحفر هذه الآبار يشرب الناس منها ويغتسلون ويتوضؤون ويتهيئون للإحرام في الحج والعمرة. فنسبت الآبار إليه، آبار علي. وأذكر ونحن صغار حيث نشأت في المدينة كنا نخرج إلى وادي العقيق، وقد عددت وأنا صغير في رحلاتنا المدرسية والرحلات الخاصة الآبار في هذا الوادي، وهي متقاربة نحو من 29 بئرة. في زمن ماضي نحو من 40 سنة أو تقل بسنتين أو ثلاثة، الرافضة ابتدعوا في هذا بدعة خرافية تنم عن ضعف عقولهم وقلة علمهم وتمام جهلهم. قالوا سمي هذا الوادي هذا الميقات بميقات أبيار علي نسبة إلى الإمام علي بن أبي طالب. زعمت الرافضة أنه حارب في آباره الجن كذبا وتزويرا وبحثا عن هذه الخرافات، وإلا فشجاعة أمير المؤمنين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم شجاعة ظاهرة لا تحتاج إلى إثباتها بهذه الخرافات والأساطير الكاذبة، وهو الذي فعل الأفاعيل باليهود في خيبر، وقبل ذلك في الأحزاب في عمرو بن ود، وكذلك في غزوة بدر. فبسالته وشجاعة علي رضي الله عنه أمر معلوم مشهود عند المؤمنين، لكن هؤلاء الغفل الكذبة دينهم مبني على الأساطير والخرافات، فنسبوا إلى علي هذه النسبة الكاذبة الجائرة. يبعد ميقات ذو الحليفة وهو في مسجد وهو في وادي العقيق يبعد عن مكة نحو من 400 كيلو مترا، وهو أبعد المواقيت. يليه في البعد ميقات الجحفة، والجحفة وادي من أودية تهامة يصب في البحر قريب من مدينة رابغ. وهذا الميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام ومن جاء من جهة الشام، يعني شمال الكعبة شأمها. ويبعد هذا الميقات عن الكعبة نحو من 3 إلى 4 مراحل، نحو من 4 مراحل تقريبا 150 أو 160 كيلو مترا. الميقات الثالث ميقات يلملم، وهو ميقات لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم، وهو وادي يتحدر من خلف جبال الطائف من جهة الجنوب في بلاد بني مالك وثقيف. وسمي هذا الميقات بالسعدية نسبة إلى قرية نشأت على ضفته، وإلا فالوادي وادي يلملم، ويبعد عن الكعبة 3 مراحل إلا قليلا تقريبا 110 كيلومترات. الميقات الرابع ميقات قرن المنازل، ويسمى بقرن الثعالب، وهو السيل الكبير، وهو في جهة الطائف. هذا الميقات يبعد عن الكعبة 80 كيلومترا. ولما شقت المملكة طريق الهدى في جبل كرى احتاج الناس إلى أن يكون لهم ميقات يحرم منه لمن نزل من الجبل إلى مكة ولا يتكلف أن يستدير مع السيل الكبير. عرض هذا الموضوع في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله على هيئة كبار العلماء، فانتدبوا لجنة فتتبعوا السيل الكبير إلى أوائله، وإذا أوائله وادي محرم، فأسس على ضفته الجنوبية هذا المسجد، مسجد الميقات، ميقات وادي محرم الذي هو امتداد لميقات قرن المنازل أو السيل الكبير. كذلك أهل العراق إذا ألزموا بأن يأتوا إلى قرن فيه كلفة ومشقة عليهم، وشريعة الإسلام شريعة سمحة سهلة لا مشقة فيها، فالحرج مرتفع في هذه الشريعة. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. فكان قرن المنازل جور عن طريقهم، ولم يبلغهم هذا الحديث أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق. ذات عرق هي الضريبة، تسمى الآن بالضريبة، قد أسست فيها المملكة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مرفقا للميقات فيها، مشتمل الأبنية، مشتمل الخدمات. وسيمر به الطريق السريع المعبد الذي سيخرج من القصيم إلى مكة مباشرة. لما مصر المصران البصرة والكوفة في عهد عمر، جاء أهلهما إلى عمر فقالوا إن قرنا جور عن طريقنا، فمن أين نحرم يا أمير المؤمنين؟ فقال انظروا حذوها من طريقكم، وشحاذيها، يعني وسامتها في المحاذات، مسامتة برية لا جوية. فنظروا فإذا يحاذيها ذات عرق، فجعل لهم أن يحرموا من ذات عرق، فوافق اجتهاد عمر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذات عرق المسمى الآن بالضريبة تبعد عن الحرم، عن الكعبة، مرحلتان، أي 80 كيلومترا. هذه المواقيت المكانية الخمسة لا يجوز لمن أتى من خارج مكة برا أو بحرا أو جوا بأن يريد النسك، نسك الحج والعمرة، أن يمرها إلا وقد أحرم منها. فإن مرها ولم يحرم منها يلزم بالرجوع إليها ليحرم منها، فإن لم يرجع بغير عذر أثم أولا وعليه الفدية ثانيا بترك الواجب، لأن الإحرام من الميقات المكاني واجب من واجبات النسك، فهو واجب من واجبات العمرة الثلاثة وواجب من واجبات الحج السبعة. فالعمرة لها ثلاثة، لها ثلاث واجبات: إحرام من الميقات، ولها والسعي، والحلق والتقصير. ومن جعل السعي ركنا جعل الواجبات في العمرة واجبان، جعل الواجبات في العمرة واجبين، وهذا هو الأظهر، أن السعي ركن. فالعمرة أركانها ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وواجباتها اثنان: إحرام من الميقات والحلق أو التقصير. الحج أركانه أربعة: إحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي في قول جمهور العلماء. واجبات الحج سبعة: إحرام من الميقات، ووقوف بعرفة إلى غروب الشمس، إدامة الوقوف إلى الغروب، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والحلق أو التقصير، وسابعها طواف الوداع للآفاقيين لغير أهل مكة ومن كانوا دون مكة مسافة قصر. هذه المواقيت من مر بها برا أو حاذاها، أو مر بها بحرا محاذيا لها، أو مر بها جوا، فإنه يحرم إذا حاذاها إن لم يمر بها. الميقات السادس: من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه نية النسك، مثلا أهل عسفان وخليس والكامل وأهل جدة وأهل زيمة بين مكة والطائف، يحرمون من محلاتهم التي أنشأوا فيها من بيوتهم. وهنا أشارة لإخواننا أهل جدة، فإنه انتشر بينهم أنهم يحرمون من محطة الرحيل، وهي أول محطة كبيرة في طريق مكة، وهذا غلط، فإن أهل جدة يحرمون من بيوته من حيث أنشأوا نية النسك في الحج والعمرة. أهل مكة كما سبق تفصيله يحرمون بالعمرة من الحل، وهو مخير في أي جهات الحل يحرم منها، أو يحرم ويحرمون بالحج من بيوتهم، قالوا لأن الحج سيخرجون إلى الحل في عرفة فيجمعون بين الحل والحرم في النسك، أما في العمرة فكلها داخل الحرم، فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام عائشة أن تحرم من التنعيم، وهو أحرم ومن معه بعمرة الجعرانة من الجعرانة، وهي حد مكة من جهة الشرق. قال عليه الصلاة والسلام في هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ماذا تفيد هذه الكلمة؟ هن لهن أي لأهلها الذين وقتت لهم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا جاء النجدي والعراقي واليمني والشامي إلى المدينة صار ميقاته ميقات المدينة، وإذا ذهب الشامي إلى اليمن أو إلى أفريقيا وأتى من هناك بالعمرة فميقاته ميقات أهل اليمن لمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ممن أراد الحج والعمرة. إذن لا يجوز لمريد حج والعمرة مريد النسك بهما أن يجاوز هذه المواقيت إلا وقد أحرم، فإن جاوزها وهو غير محرم يرجع فيحرم منها ليؤدي الواجب عليه، فإن لم يرجع فكان ذلك بعذر فدى لتركه الواجب، وإن كان لغير عذر أثم وفدى، والفدية شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها لعموم ما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويروى موقوفا وهو الصحيح، ويروى مرفوعا وفيه كلام: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم، وهذا الدم جاء مفسرا بأنه شاة أو سبع بدنة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الذي استقل فيه ابن عبد الهادي بهذا الباب، باب المواقيت، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح متفق عليه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة وبات تلك الليلة بذي الحليفة وطاف تلك الليلة على نسائه، جاءه جبريل وقال: أحرم من هذا الوادي المبارك. ما اسم هذا الوادي المبارك؟ ها؟ وادي العقيق. أحرم من هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة. وهذا يفيد أن هذه المواقيت وقتها عليه الصلاة والسلام بوحي الله إليه، فهذا من عموم الوحي الذي أوحاه الله إليه في بيان هذا الدين وهذه الشعيرة. نعم، نفتح المجال للأسئلة، الوقت أزف، ففي شيء يتعلق بهذا الحديث وهذا الباب؟ نعم، عندكم شيء؟ نكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله درسنا القادم بعد ذلك، وقد وقفنا على هذا الباب المتعلق بالقران والإفراد والتمتع، وهي أنواع النسك الثلاثة. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. ونسأله بوجهه الكريم وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسأله جل وعلا بوجهه الكريم وباسمه الأعظم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، وأن يعافينا ويؤمننا الأمن والمعافاة التامتين في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.